طبعا بس في البداية الفيديو ده للذكرى، يعني عشان خاطر مولانا معز عليان من الحضور، ومولانا محمود داود من الحضور، ومحمود عليان من الحضور، وجميع الإخوة الأفاضل، مش للتوزيع يعني. ولو حد وصل له الفيديو ده ما تتفرجش عليه، امسحه على طول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا المفروض هنتكلم في نقد النص العهد الجديد، واي مصطلح انا هقوله باذن الله عز وجل هيتفسر ويتشرح، ما فيش اي مشاكل. لكن لازم نعرف الاول النقد النص ده يعني من انهي مجال علمي في دراسه الكتاب المقدس، ونبقى ماشيين المواضيع يعني مربوطه ببعض ازاي، علشان ايه ما تبقاش مجرد مصطلح احنا مش فاهمين المصطلح ده ابتكروه ليه او تبع انهي قسم من اقسام العلوم. دلوقتي هم عندهم علم دراسة الكتاب المقدس زي ما احنا عندنا علوم القرآن، هم عندهم علم دراسة الكتاب المقدس بيسموه نقد الكتاب. دلوقتي معظم العرب لما بيجوا يستخدموا كلمة النقد غالبا بيتفهم بشكل هجومي، يعني يقول لك ده بينتقد، ده بيحاول يسيء للكتاب المقدس وهكذا. لكن العلم ده طبعا مشهور عند علماء الغرب، نادرا لما تلاقي كاتب عربي مسيحي بيكتب في مجال النقد الكتابي. العلم ده باختصار عبارة عن دراسة كل ما يدور حول الكتاب المقدس، أي معلومات خاصة بالكتاب المقدس بتدور تحت النقد الكتابي. هم بيقسموا النقد الكتابي لفرعين، بيقسموه لنقد أعلى ونقد أدنى، اللي هو برضو بالإنجليزي هم بيبليكال كريتيسيزم، اللي هو هاير ولور كريتيسيزم. بيقسم علم دراسة الكتاب المقدس لفرعين. النقد الأعلى ده النقد اللي لا الغرب ولا العرب بيقربوا منه، انه علم خطير جدا بيدور حول، انت دلوقتي عندك ولنفترض ان ده الكتاب المقدس، الكتاب ده بيحتوي على نص الكتاب نفسه، واي شيء خاص بإزاي النص ده جه، تمام كده فرعين، النص نفسه وأي شيء خاص بالنص ده جه إزاي. النص ده جه إزاي نقد أعلى، النص نفسه نقد أدنى. فأنت عندك الكتاب ده مين اللي كتبه؟ ده نقد أعلى. كتبه ليه؟ نقد أعلى. كان يقصد إيه من كتابة الكتاب؟ نقد أعلى. كتب لمين الكتاب؟ نقد أعلى. يعني لما تيجي تفتح مثلا تفسير لأي إنجيل يقول لك مين كاتب الإنجيل، ده كده بيتكلم في نقد أعلى. كتبه سنة كام؟ نقد أعلى. كتبه بأنهي لغة؟ نقد أعلى. كتبه لمين؟ كان يقصد إيه؟ في أنهي ظروف؟ وهكذا. ما تكلمش في أي نص، ما فتحش الكتاب لسه، كل ما يدور حول الكتاب قبل ما يفتحه ويقراه ده اسمه نقد أعلى، تمام؟ النقد الأدنى كل ما يدور حول النص نفسه، حول النص كنص. خد بالك لما نيجي نسأل سؤال، أنا عندي نص معين، النص ده لو سألت معناه إيه يبقى أنا بتكلم نقد أعلى. الكاتب كان يقصد إيه بالكتاب؟ ده نقد أعلى. التفسير نقد أعلى. النص نفسه بيقول إيه ككلمات حروف مكتوبة؟ ده نقد أدنى، تمام؟ يبقى كل ما يدور حول ثبوت النص نفسه كنص أنت بتقراه، بغض النظر أنت فهمت منه إيه ولا مين اللي كتبه ولا أي حاجة من الحاجات دي، ده بيسموه نقد أدنى. أي شيء أسئلة بتدور حوالين النص، هو كتب النص ده ليه؟ هو مين اللي كتب النص ده؟ النص ده كتب سنة كام؟ وهكذا، ده اسمه نقد أعلى. حلو كده؟ النقد الأدنى ده بيسموه نقد نص. textual criticism. لأنه إيه؟ بيتعامل مع النص نفسه كنص. ممتاز؟ لغاية دلوقتي كده الموضوع مفهوم؟ أيوه الانفصال، كده ممتاز جدا. النقد الأعلى ده والنقد الأدنى بصفة عامة، الكنيسة المصرية هنا كرهاه كره العمى. البابا شنودة كان له كتاب اسمه النقد الكتابي، في الصفحة رقم 5 الكتاب ده كان بيرد فيه على متى المسكين. متى المسكين يمكن من المفسرين يعني التابعين للكنيسة الأرثوذكسية القبطية اللي تناولوا في تفاسيرهم مشاكل خاصة بالنقد الكتابي. هو الوحيد اللي كان بيتناول ده، النص ده بيتناقض مع النص ده، ده في مشكلة في معرفة الكاتب، ده الوحي مثلا عند لوقا هل هو شاهد عيان ولا مش شاهد عيان. ده من التفاسير القليلة جدا اللي كانت بتتناول هذه المواضيع الشائكة. فالبابا شنودة كان بيقول ايه؟ بيقول بعض مدرس الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب. ده هو بينظر للنقد الكتابي ان في شخص هو بيجعل نفسه اعلى من الكتاب، ده في نظرة البابا شنودة. لكن عند الغرب النقد الكتابي بالنسبة لهم هو عاوز يوصل لاي معلومات عن الكتاب، مش بينقضه او بيحاول يتسلط على الكتاب. بس احنا هنشوف يعني الموضوع زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين. بيقول ان في بعض الوعاظ بيجعلوا انفسهم قوامين على الكتاب المقدس. شوف بقى بيقول ايه، يراجعون الفاظه، يراجعون الفاظه. ده انهي جزء من النقد الكتابي؟ يعني بيتكلم عن اللفظ عن الحرف. ما دام بيتكلم عن تحديد النص نفسه يبقى بيتكلم عن نقد ادنى. طبعا ده كان صوت محمود عليان بس للتوضيح. راجع الفاظه مش صحته، مش ثبوت النص، راجع الفاظه. اللفظ ده صحيح اللفظ ده خاطئ؟ لا كده بحاجه تفسير، لكن يراجعون ثبوت النص. معلش معلش كمل. احنا بقى المفروض نفتح حصه اللغه العربيه بقى. الفاظ يبقى تفسير. طب سكتوه، طيب سكتوه، هتعمل شغب انت حر. اصل ده بيستغل ان هو الوحيد اللي مش هيشرح ومش هيقف قصاد الكاميرا، فمستخبي تحت وعمال بقى يتكلم. ما علينا. فهو قال يراجعون الفاظه، يبقى هو بيتكلم على ايه؟ النقد النصي. خد بالك ان الحته دي بتبين فكر المسيحي انهي نقد بيوجعه اكتر، لانه بدا بهل النص ثابت ولا مش ثابت، الكلمه دي كده ولا الكلمه دي كده، هي اللي بتوجعه. المسيحي متعود ان الحياه ماشيه كده جهجهوني، ما يعرفش اصلا مين اللي كاتب، ومش مهم كتب سنه كام ولا اي حاجه من دي، المهم ان النص عندنا، الكتاب معانا، يبقى خلاص. تيجي انت تقول له بقى النص ده موجود ولا مش موجود، انت كده بتهرج. فعشان كده اكتر حاجه بتزعله ايه؟ ان انت تشيله النص خالص. ما هو ما يعرفش غير النص، انت هتشيله النص يبقى انت ضيعت كل حاجه. فهو بيقول لك ايه، الناس دول بيخلوا نفسهم قوامين على الكتاب. الحته دي بالنسبه لمراجعه الالفاظ حقيقه وهنتعلمها، ان النقد النصي بحسب ابحاثه هو وبحسب دراساته هو، هو اللي بيحدد يا جماعه نحط النص ده في الكتاب ولا ما نحطوش في الكتاب. رسالة يوحنا الأولى 5-7 ده نص أصيل ولا مش أصيل؟ نضيفه ولا نحذفه؟ نكتبه في الهامش ولا ملوش لازمة أصلا؟ مش مهم المسيح يسمع بيه؟ واخد بالك إزاي؟ فدي مراجعة الألفاظ. فالنقد النصي بيتعبهم جدا، لأن أصلا أي شيء بيدور حوالين الكتاب مجهول، فأنت جيت على النص اللي وصل له منه أصائيس، هتيجي تضيعه له أنت كمان؟ ما ينفعش. فبيقول ايه، يراجعون الفاظه كما لو كانوا علماء في اللغه، وينتقدون ما يشاؤون ويحذفون ما يشاؤون. مش عاجباه بقى الحوار ده، كان في تسجيل مشهور جدا للبابا شنودة يقول لك الكتب المقدسه اللي الراجل ده بيشتريها فيها تعليقات في الهوامش، يقول لك النص ده موجود في المخطوطات والنص ده مش موجود. انت بتشكك المؤمنين، لو مش موجود شيله خالص وريحنا، مش لازم تقعد بقى تكتب وتشكك. فاهم ازاي؟ يعني اديله نص وقول له ده الكتاب المقدس بقى وانت فاهم المسيحيين، يقول لك ده الفاندايك ده هو الكتاب بتاعي وانا ماليش دعوه غير بالفاندايك، وما يكونش فاهم اصلا ان دي مجرد ترجمه ولا يفهم الترجمه دي جايه منين، ملوش دعوه. هو البابا شنودة مربي اتباعه بالطريقه دي، يديله نص واحنا بقى نتصرف بقى نفسره بمزاجنا، نعلق عليه بمزاجنا ونحط الالفاظ اللي احنا عايزينه. بعدين بيقول ايه؟ بيقول كما لو كان الكتاب خاضعا لعقولهم وليست عقولهم هي التي ينبغي ان تخضع للكتاب، كما انهم جعلوا بعض اجزائه اقل اهميه من غيرها. فبس احنا بنفهم من المقطع ده ان اللي بيضايق الكنيسه اكتر موضوع النقد الادنى، مش علشان النقد الادنى اهم من النقد الاعلى، بالعكس هو المفروض عقلا النقد الاعلى تعرف مين اللي كتب الكتاب ده، وصل ازاي كتبه ليه وهكذا، المفروض ده الاهم، بعد كده تبقى تستلم الكتاب. لكن علشان الحاجات دي هو بالنسبة له ما عندوش امل انه يتحصل على هذه المعلومات، فخلاص يعني النص اللي وصل له بيتمسك بيه وخلاص. طيب كان في بقى كلام ايه كده؟ خلاص خلصنا موضوع النقد الكتابي. بس يا ولد، يبقى احنا عندنا النقد الكتابي ده زي ما بنقول علوم القرآن، كل العلوم الخاصة بدراسة الكتاب المقدس هما بيقسموها جزء حوالين الكتاب وجزء خاص بنص الكتاب نفسه. احنا المفروض بقى ايه؟ هنبتدي نتكلم عن النقد النصي نفسه اللي هو النقد الأدنى. دلوقتي اول شيء لازم نكون عارفينه كمعلومات عامة عن العهد الجديد، واعتقد ان انتوا كلكم عارفين الحوار ده، بس فذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. العهد الجديد طبعا او الكتاب المقدس بشكل عام ما هواش كتاب زي القرآن الكريم، كتاب واحد من جلدة للجلدة جيبي شخص واحد مجموعة كتب وهم مجمعينها مع بعض وبعدين حاطين عليها جلدة وكاتبين عليها العهد الجديد او العهد القديم، وبعدين بيجمعوا الاثنين مع بعض ويحطوا جلدة تانية ويقولوا ده الكتاب المقدس. فبالتالي المفروض ان الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة كتب مع بعض، كل كتاب له مؤلف لوحده، كل كتاب كان له تاريخ انتقال نص. عاوز بقى ايه اقول يعني ايه تاريخ انتقال نص؟ ده اللي هنبتدي نشرحه. تاريخ انتقال النص، خطي جميل صح؟ مفيش اي مشكله. دلوقتي طبعا الكتب المقدسة عندهم عدد الأصفار عليها اختلاف، احنا مش هنتكلم عن العهد القديم طبعا، موضوع السبع أصفار الأبوكريفا ده ما فيش فيه مشكلة، في بعض الأصفار هم متفقين عليها من النص العبري، وبعدين جت ترجمة اسمها الترجمة السبعينية، ودي ترجمة مهمة جدا فيها بعض الأصفار مش موجودة في النص العبري، ففي خلاف ما بين المسيحيين، هل الأصفار اللي ملهاش أصل في العبري ده المفروض يكونوا من الكتاب المقدس ولا نرميهم في أي حتة؟ ففي بعض الناس بيرموهم في الكتاب المقدس بتاعهم، وفي بعض الناس بيرموهم بره الكتاب المقدس بتاعهم. فإيه؟ في مجلد صغنون كده اسمه الأصفار القانونية التانية، دول اللي بيرموهم بره الكتاب المقدس، يعني هم المفروض مؤمنين بيها بس إيه؟ لما نحتاجها نبقى نجيبها، لو مش محتاجينها هي مركونة بعيد وهكذا. لا، في طوائف تانية بتطبع الكتاب المقدس بكل الأصفار دي زي النسخة مثلا العربية المشتركة وكده واليسوعية. تاريخ انتقال النص باختصار يعني نص الكتاب نفسه عبر الزمن حصل فيه ايه. دلوقتي المفروض ان اي كتاب من كتب العهد القديم او الجديد في واحد قعد جاب اللي بيكتب عليه سواء جلد ولا ورق بردي ولا اي شيء كان بيكتب عليه وقعد يكتب الكتاب بتاعه. الكتاب ده اللي كتبه المؤلف بخط ايده دي اللي اسمها نسخة اصلية، بيسموها بالانجليزي اوتوجراف. دلوقتي في ملحوظة لاحظتها في عقول المسيحيين، تيجي تقول له فين النسخة الأصلية؟ يقول النسخ النسخ الأصلية موجودة، روح أي متحف. هو بيستخدم الكلمة على أساس إن دي مخطوطة للكتاب المقدس فهي نسخة أصلية، قصده إن هي مش مزورة يعني، مش حد مفبركها، دي نسخة تاريخية، هو يقصد بالمعنى كده. لكن المعنى العلمي لما بيجوا يستخدموا لفظة النسخة الأصلية معناها النسخة اللي كتبها المؤلف بإيده أو من تولى كتابتها عنه. يعني أنا جبت ويس وقعدت كده حطيت رجل على رجل وويس قاعد بيكتب وأنا بمليه، فدي النسخة الأصلية بتاعتي. بيقولوا إن بولس عمل كده، ما كتبش بإيده، كان بيخلي حد يكتب له، فالراجل كان بيكتب له ده، هي دي تعتبر النسخة الأصلية. النسخة الأصلية دي بالنسبة للعهد الجديد، العهد الجديد ابتدى يكتبوه من امتى؟ طبعا احنا قلنا لما نيجي نسأل عن اي معلومات بتدور حول الكتب يبقى ده نقد اعلى. بدأوا يكتبوا من امتى؟ قالوا على حسب الدراسات التاريخية بولس كان اول واحد بدأ يكتب، قولوا مثلا بدأ يكتب من سنة 50 ولا حاجة. طبعا التواريخ دي لو فتحتوا المراجع هتلاقوا ان ايه في رينج مش محددين بالظبط. فهم مثلا بولس بدا يكتب من سنه 50 واخر واحد كتب ما بين سنه 95 و100، يعني بداوا يكتبوا في العهد الجديد في النصف الثاني من القرن الاول. معلومه بسيطه علشان خاطر رشيد ووحيد، واخد بالك انت القرون دي بتتقسم ازاي؟ قالك ان مفروض من سنة واحد ميلادية لغاية سنة 99 ده القرن الاول، ومن 100 لغاية 199 ده القرن الثاني. يعني القرن الاول بينتهي عند 100، القرن الثاني بينتهي عند 200، القرن الثالث بينتهي عند 300 وهكذا. فلو قلنا مثلا ان مخطوطة السينائية من القرن الرابع دي معناها ان هي ما بين 300 و400، القرن الرابع بينتهي عند 400. تمام، حلو قوي. فاحنا قلنا ان في واحد قاعد يكتب النسخه الاصليه بايده او خلى واحد يكتبها له. ايه اللي حصل للكتاب ده؟ احنا دلوقتي في سنه 2010 والراجل ده كتب قول من سنه 50 ميلاديا او من سنه 85 ايا كان الكتاب اللي بنتكلم عليه. الكتاب ده وصل لنا ازاي؟ دلوقتي الوثائق بشكل عام تاريخيا كانت بتنتقل بشكلين ما لهمش تالت، يا اما روايه شفهيه يا اما مكتوبه، صح كده؟ القران الكريم عندنا منقول روايه شفهيه، ناس بتحفظ تسمع لغيرها، بيحفظوا بيسمعوا لغيرهم وهكذا لغايه ما توصل لنا. بالاضافه الى التدوين في مصاحف قديمه مفيش مشكله، لكن دي الطريقه الرئيسيه في نقل هذه الوثائق. ايام الجاهليه عند العرب كان عندهم دواوين واشعار قد كده، ما كانتش بتتكتب في ورق، كان ايه بيحفظ ويسمع، والناس كانت من اول مره يسمع القصيده يحفظها تلزق في دماغه كده، فدي كانت وسيله. طب العهد الجديد اللي احنا بنتكلم عنه ده انتقل لنا ازاي عبر التاريخ؟ احنا في سنة 2010 والراجل ده معاه نسخة العهد الجديد، جات له ازاي دي؟ فبيقول لك ان العهد الجديد كان بينسخ نسخ اليد. نسخ اليد يعني ايه؟ اصل في بعض المسيحيين يعني ما بيحسبوهاش كده تاريخيا، بيفتكر ان ايه يعني كان في مكان تصوير وكان عم مرقص بيروح عند مش عارف مكتبة مين في اورشليم ويصور له 100 نسخة ويوزع. في بعض المسيحيين ما اصلي احنا لما بنقرأ في الكتب يقول لك مستحيل انت تحرف كتاب مقدس. ليه؟ اصل كان في الاف النسخ منتشره في العالم، انت هتجمع كل النسخ دي وتحرفها؟ انت ايه عاوز تسرح بعقولنا؟ لا، انت المئات النسخ دي انت هتجيبها منين اصلا؟ هل كانت عمليه انتاج الكتب بهذه السهوله علشان تقول لي الكتاب موجود بالملايين والالاف حول العالم فانت مستحيل تحرف؟ دي نقطه مهمه جدا. فالكتاب كان بينقله ازاي؟ دلوقتي مرقس كتب الانجيل بتاعه خلاص وعاوز يوزعه للناس. في معلومتين، في نقطتين. كون ان انت تعرف نص الكتاب غير ان انت يكون عندك نسخه من الكتاب. يعني يعني كان ممكن يكون عنده كتاب قديم، اقول لك اتفضل يا استاذ محمد خد الكتاب ده اقف في وسط الكنيسه واقراه، الشعب كله هيسمع ويعرف الانجيل اللي كتبه مرقس. لكن هل كان معاهم نسخه؟ ما كانش معاهم. فهم كانوا ممكن يكونوا يعرفوا نص معين لكن ما كانش عندهم مخطوطات بيها. وده يفسر مثلا حاجات كتير بنقراها في كتابات الاباء، نلاقي صيغه لنص معين عمرنا ما شفناها في اي مخطوطه. الراجل ده جاب النص ازاي؟ غالبا كان في نسخه بيقرا منها، هو سمعها واقتبسها من الذاكره، لكن هو ما عندوش نسخه بيها ولا عمره شاف النص ده بعينه. ما علينا. طبعا الروايه الشفهيه دي انا بسمع للناس الكتاب، هم ما كانوش بيحفظوا الكتب. دلوقتي في بعض المسيحيين تاثرا بالمسلمين بيعملوا ايه؟ يقول لك ده الانجيل ده كان محفوظ شفاهه ومنقول تواترا. الكهنه بيقولوا كده. يعني ايه كلمه تواتر؟ كلمه تواتر يعني نقل الجيل عن الجيل، جماعه كبيره من الناس بينقلوا الجماعه كبيره من الناس بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى لو فيهم كذابين. يعني دلوقتي انا والعياذ بالله راجل كذاب، لكن حواليا ناس كتير، انا لو كذبت هتقفش. فعلشان في ناس كتير بتنقل لناس كتير ما بقدرش اكذب في وسطيهم. فهو ده معنى التواتر، ان الجمع بينقل لجمع اخر بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. مستحيل جيل بالكامل يتفقوا كلهم مع بعض ان هم ينقلوا الكتاب ويحرفوه. فده معنى كلمة تواتر. حوار التواتر ده بقى المسيحيين ما عرفوش لا من قريب ولا من بعيد. بس ايه، هم بيستخدموا كلمات كتيرة جدا بيكونوا متأثرين بيها من المسلمين وبيستخدموها. يعني امال بقى ايه، مرقس لو كان عاوز ينشر كتابه للناس كان هيعمل ايه؟ كان بيروح ايه، يدور على واحد ناسخ. في نقطة مهمة جدا، عشان موضوع مئات النسخ اللي متوزعة في العالم والكلام ده وانت هتلمهم كلهم ازاي. الكتاب، في كتاب لبارت ايرمان يمكن معروف ما بينكم اسمه مسكوتينج جيسس، اللي هو تحريف اقوال يسوع. الراجل ده درس تاريخيا احوال النساخ المحترفين في الأزمنة القديمة. كان بينقل رواية مش عارف جابها منين، من مخطوطة أثرية أو منقوشة على حجر أو حاجة زي كده، بيقول لك كبير النساخ في مدينة معينة في مصر كان بيعمل إيه؟ نص معين كده عنده، هو ما بيعرفش يقراه، هو حافظ أشكال الحروف بس. عرف الكلام ده منين؟ قال لك الجملة دي فيها مثلا كم حرف، 1 2 3 4 5 6 حروف، جي نقلها أول مرة صح، تاني مرة سقط منه الحرف الأولاني، ففضل كل مرة الحرف ده سقط منه، كل مرة وهو بينقل نفس الحرف سقط منه. فبالتالي لما جم يبصوا على النص عرفوا ان الراجل ده مش فاهم هو بينقل ايه اصلا. يعني الحرف سقط، الجملة ما بقتش مفهومة، فواضح الراجل ده بينقل عمياني وخلاص. ايام زمان لما كنا في المدرسة يقول لك انقل الدرس ده مثلا 10 مرات كعقاب، كنت بعمل ايه؟ اكتب الجملة كده مثلا محمد مثلا، كان بيبقى بالانجليزي كده MOHAMMED، عشان انقله 10 مرات كنت بعمل ايه؟ كنت بقوم عامل ام ام ام وعايزهم 10 مرات. هو كان بيعمل كده، فبحس حاجه فات منه في النص كله ضاع منه باظ. التعليم في الأزمنة القديمة كانت رفاهية، بمعنى ان انت لازم تكون غني جدا علشان خاطر تتعلم ازاي تقرا. كون ان انت تعرف تكتب يبقى انت راجل معجزة. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الواحد بيعرف انه يقرا لكن ما يعرفش انه يخط الكلام بالايد، ما بيعرفش ازاي يمسك القلم، ما يعرفش يجيب حبر ورق، الكلام ده ما يعرفوش، لكن لو جبت له ورقه يعرف يقراها. دي مرحله انه يا دوبك بيعرف يقرا لكن ما بيعرفش يخط بالايد. طيب هو اتعلم انه يخط بالايد، بقى بيعرف يمضي اسمه مثلا او حاجه زي كده. طب هل ده كده يؤهله انه يقدر مثلا يكتب روايه؟ دي بتحتاج مهارات اعلى وهكذا. هو نقطه المهارات دي النقاد بيستخدموها في نقد الاناجيل الاربعه في نسبتها للتلاميذ. يقول لك بحسب النصوص الانجيليه التلاميذ دول كانوا صيادين سمك، ومكتوب عنهم في اعمال الرسل ان هم عديم العلم وعميان، ازاي الناس دي تكتب وثائق يونانيه ادبيه بهذا المستوى العالي؟ فبالتالي غالبا الناس دي اصلا ما كانوش من اتباع المسيح. لكن احنا بنتكلم في مهاره النسخ نفسه، ان اللي كان بيعرف يكتب ده كان قليل جدا يعرف يكتب، ودي كانت نقطه بتمنع انتشار الكتاب، انت مش لاقي اصلا ينسخ لك. زياده على كده ان مواد الكتاب نفسها لما تيجي تعمل كتاب مثلا زي انجيل لوقا، كتاب انجيل لوقا ده يمكن احنا عشان بنشوفه متنسق بطريقه طباعه بيبان صغير، لكن انت لو عاوز تشوفه مثلا في صفحه زي المخطوطه الفاتيكانيه والسينائيه هتلاقي ان هي معموله مثلا على 20 ورقه، والورقه متقسمه عواميد. الورقه دي معموله من ايه؟ معموله من جلد غزال. طب انا هجيب الجلد ده منين؟ هروح اشتري غزاله ولا اذبحها؟ ولا بتحتاج تكاليف ان انا اعد المواد. احنا بالنسبه لنا العمليه دي سهله، بتنزل بجنين مكتبه يجيب لك رزمه قد كده تقعد تكتب فيهم شهرين ثلاثه، لكن هم عندهم الموضوع ما كانش بالسهوله دي. فالناسخ نفسه علشان يكتب ده كان صعب ان انت تلاقي ناسخ بيعرف يكتب. مواد الكتابه نفسها وتحضيرها ده كان صعب جدا ان انت تحضر، كانت محتاج انه حد يمول عمليه انتاج الكتاب. لذلك تاريخيا لما يجوا يلاحظوا امتى نسخ العهد الجديد بقت منتشره في العالم، قال لك بعد ما قسطنطين خلى المسيحيه هي الديانه الرسميه للدوله اللي هو القرن الرابع. بقينا نلاقي سينائيه وفاتيكانيه وسكندريه وبيزا وواشنطن ومخطوطات ضخمه. فين المخطوطات دي في القرون الاولى؟ مفيش، لان ما كانش في امكانيه مسيحي عادي انه يتكلف مثل عمل هذا الكتاب. كتاب من جلد غزال كده قد كده، السينائيه ده يجي طوله قد كده، عهد قديم وجديد، مين اللي هيتحمل نفقه عمل كتاب زي كده؟ اتفضل. لو كان في امكانيه هل كانوا بيتحلوا من فصل لفصل؟ تسمع ان في زمن الفتره اللي هي فتره المرض ده من التعذيب ومن محاوله نتيجه ان جهل الشعب المسيحي اصلا بلغه المخطوطات، فكان الحكم هنا للبابا اصلا. فطبعا نتيجه ان منهم كان بيحاول يستخدم سلطته بطريقه غير مشروعه، لجا بعض الكتاب الى محاوله ترجمه الكتاب وطباعه الكتاب بعد كده او جمعه بلغات اخرى غير اليونانيه. فهل اصلا كان بيحاول حتى لو كان الكتاب، ولا الموضوع ما كانش سهل برضه؟ هو احنا لما بنيجي نشوف النسخ الموجوده تاريخيا القديمه بنلاقي ان هم كانوا بيختاروا كتاب معين لوحده وينسخوه، فتلاقي مثلا دي مخطوطه ما بتشيلش غير انجيل يوحنا، طب فين بقيه العهد الجديد؟ هو ده اللي قدر ينتجه، مش هيقدر يتحمل تكلفه طبع كتاب بالكامل. عشان كده بنقول تاريخ انتقال النص مش لل 27 كتاب كلهم بتاع العهد الجديد. دلوقتي انت عندك مثلا الاربع اناجيل، عندك متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كل واحد من دول اتكتب في مكان مختلف عن التاني، كل واحد من دول له طريق، دي نسخة اتعملت والنسخة دي اتعمل منها كذا والنسخة دي اتعمل له شجرة عيلة لغاية ما نص الكتاب ده وصل لك سنة 2010. طريق الكتاب ده غير طريق الكتاب ده، في حاجات حصلت في نص الكتاب ده غير حصل في نص الكتاب ده. عشان كده كان في واحد مسيحي غلبان كان بيتكلم على نص أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. ده نص مرقس، نص متى بحسب الفان دايك بيقول لك إلا أبي وحده، ما فيش كلمة ولا الابن. قال لك طيب لما تفتح ترجمات تانية في إنجيل متى بتلاقي إن كلمة ولا الابن موجودة، تمام؟ فبنقول إيه؟ إن المسيحيين حذفوا عبارة ولا الابن علشان ده بينفي علم المسيح بالساعة، فعاوزين يظبطوا الموضوع. فيجي واحد مسيحي ناصح يقول لك طب يا عم ما حرفوا في متى سابوه في مرقس ليه؟ ايه الرد؟ هو بيفكر ان متى مرقس لوقا يوحنا كانوا مع بعض في مجلد واحد وعلى طول السنين بيتنسخوا مع بعض. لا، ده مرقس ده كان له طريق، وفي ناس كانوا بيتعاملوا مع نص انجيل مرقس لوحده وناس كانوا بيتعاملوا مع نص انجيل متى لوحده. فالناس اللي وقع تحت ايديهم نسخ انجيل متى ظبطوه بهذا الشكل. ما نقارنش بقى ان عقليات الناس اللي اتعاملت مع انجيل متى كان نفس عقليات الناس اللي اتعاملت مع انجيل مرقس، ونقول اشمعنى حرفوا هنا وما حرفوش هنا. تثبت ايه؟ ان هو ما اتكتبوش مع بعض. هقول لك دلوقتي، هقول لك في نسخ كامله يعني اصل زي اسماعيل موجوده عندنا كامله. احنا قلنا قبل ما الامبراطورية تحملت تكاليف عمل النسخ الكاملة دي كان ايه اللي بيحصل؟ كان كل واحد بينسخ الكتاب اللي يقدر ينسخه، فتلاقي مخطوطة مثلا فيها انجيل لوقا واعمال الرسل، مخطوطة تانية ما فيهاش غير إنجيل يوحنا، مخطوطة تانية ما فيهاش غير إنجيل متى، مخطوطة تانية ما فيهاش غير سفر الرؤيا. وطبيعي أصلا لما نيجي نتكلم عن الكتب دي، هل إنجيل متى مرقس لوقا ويوحنا الأربعة كتبهم نفس الشخص؟ لو مثلا بحسب كلامهم يقول لك مرقس ده كتب في روما ومش عارف مين كتب فين في اسكندرية ومش عارف وهكذا، مختلفين على الحوار ده. المهم ان انت في الاخر بتلاقي ان في انجيل كتب في اوروبا وفي انجيل كتب في الشرق الاوسط، هيمشوا ازاي الاثنين مع بعض؟ بعدين في مجمع قسطنطينية حصل اختيار للاناجيل في الغايه، يعني كان في اناجيل ثانيه اصلا يعني اللي هم كانوا مع بعض هم انتقلوا. انت قريت في مرجع الكلام ده ولا سمعته شفاهة؟ يعني أنا قرأت بس مش فاكر. طب بدور على مرجع. هو غالبا العلماء بيقولوا ان ما كانش فيه اختيار للأناجيل في مجمع نيقية الأول. ما علينا في موضوع اختيار الأناجيل دي، هم كانوا بيختاروا الأناجيل بس ايه على حسب ما كتاب يظهر بيشوفوا ده في انجيل الناس بتقراه، الانجيل ده ينفعنا وما ينفعناش وهكذا، يعني على حسب ما بيطلع الانجيل. في حد فهم يعني ايه تاريخ انتقال النص؟ كل كتاب كان له نسخة اصلية عبر الزمن بينسخ بنسخ اليد، فايه لغاية ما وصل لنا لغاية زمن الطباعة يعني. طيب دلوقتي ايه المشكلة؟ ليه في حاجة اسمها نقد أدنى؟ ليه المسيحيين أصلا بيحتاجوا إن هم يدرسوا ثبوت النص؟ هل النص أصلا مش ثابت عندهم؟ دلوقتي لو أنت مسكت الترجمة العربية المشتركة ومسكت الفان دايك وفتحت على رسالة يوحنا الأولى 5-7، هتلاقي إن النص في الفان دايك نص طويل، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة وروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هتيجي تفتحه في العربية المشتركة هتلاقي النص بيقول والذين يشهدون ثلاثة، والنص بيقف على كده. كاتب الرسالة دي لما جه يكتب بإيده في النسخة الأصلية كتب النص بالشكل القصير ولا كتب النص بالشكل الطويل؟ طب هيعرفوا منين؟ وايه اللي ادى الى ان في نسخ فيها نص بشكل قصير ونسخ فيها النص بشكل طويل؟ ممكن تكون بتدعيه فكره معينه. هو دلوقتي سؤال بسيط، المسيحي بيقول لك ايه؟ انت مش بتقول ان الكتاب محرف؟ بتقول ولا ما بتقولش؟ بتقول. طب فين النسخه اللي مش محرفه؟ ده سؤال هو مش فاهمه اصلا. دلوقتي انا كتبت رساله بايدي، مولانا وسام نقله ومولانا محمد نقله بخط ايده. الاخ محمد اسقط جمله والاخ وسام اثبت الجمله. وارث جه يقرا نسختك ونسخته، لأن في اختلاف، ده في جملة عند وسام مش موجودة عند محمد. هيعرف منين إن الجملة دي موجودة ولا لأ؟ هيقوم قويس واخد موبايله، قالوا يا محمد أنت كتبت الجملة دي ولا ما كتبتش؟ آه كتبت، يبقى خلاص هي كانت موجودة. لو كان عنده الأصل يبقى ما كانش هيبقى فيه مشاكل أصلاً. لأن أي اختلاف هتقوم انت راجع للمصدر اللي عندك اللي اتنقل منه كل النسخ، وهتشوف اي مشاكل عندك يا باشا نخطف رجلينا لغاية المتحف الفلاني نشوف الراجل كتب ايه وخلاص الموضوع انتهى. فبالتالي كانوا هيتفقوا على النص وما كانش هيحصل اي مشاكل. امال ايه الحوار؟ لا الموضوع الاصفار ملوش دعوة بالنص. الحوار كله في نقطتين، ان النسخة الاصلية اللي الراجل كتبها بايده دي ما بقتش موجودة. ما بقتش موجودة ليه؟ هي دي مش مشكلتنا كمسلمين، لكن هم بيحطوا اسباب كتيرة. واحد يقول لك دي اصلها كانت موجودة على مواد ما تستحملش البقاء في هذه المدة الزمنية. واحد قال لك حتى لو كانت طبقة، يعني انت لو جبت ورقة وحطيتها في بتاع ازاز، لا هم ما كانوش بيعملوا كده، من كتر استعمال الكتاب وفتحه وقفله وهاته يا عم عشان نقرا منه مش عارف ايه وبتاع تهرق وباظ. واحد تاني يقول لك لا ده احتمال في ازمنه الاضطهاد، ده خد الكتب كلها ورماها في النار زي ما يوسابيوس القيصري بيقول. تمام؟ فهم بيحطوا اسباب كتيره، المهم الامر الواقع ان النسخه الاصليه مش موجوده. طب منين نثبت الكلام ده؟ عقلا لو النسخة الأصلية موجودة قول لي هي فين، بس لازم تحدد المسيح ايه هي النسخة الأصلية، لأنه زي ما قلنا هيقول لك نسخة أصلية يعني أي نسخة قديمة للكتاب المقدس. لازم تقول له أنا أقصد بالنسخة الأصلية النسخة اللي كتبها المؤلف بإيده. هل النسخة دي موجودة؟ نسخة من سنة 50 ميلاديا، نسخة من سنة 95 ميلاديا، هل دي موجودة؟ مش هيعرف يقول مش موجودة. البابا شنودة نفسه عمره ما قال ان النسخ الاصليه موجوده. زكريا بطرس الكذاب الاشر عمره ما قال الموضوع ده، دايما بيجيبوا المخطوطات المشهوره السينائيه والفاتيكانيه والسكندريه. هل دي النسخ الاصليه؟ النسخ دي موجوده في القرن الرابع والخامس بعد الاصول بتاع 200 300 سنه. تمام؟ مستحيل دي تكون النسخه الاصليه، فبالتالي النسخه الاصليه مش موجوده. دي أول نقطة، لو الأصل كان موجود أي مشاكل كنا نرجع للأصل والموضوع يتحل. طب إيه النقطة الثانية؟ النقطة الثانية إن أنا عندي مخطوطات كتير ما بينها اختلافات. تعرف أنت لو كان كل النسخ عندهم متطابقة ما كانش هيبقى عندهم حاجة يختلفوا عليها. لكن هم علشان رجعوا للمخطوطات القديمة لقوا في نصوص موجودة هنا في نسخة ونسخة تانية حذف النصوص دي او موجودة بشكل اخر، يعني هنا يقول لك ابن الله هنا يقول لك ابن الانسان. طب هو قال انهي فيهم؟ الاختلاف بالاضافة الى عدم وجود الاصل ادى الى الاحتياج للنقد النصي. فالنقد النصي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دراسة النسخ المتاحة، دراسة المخطوطات في محاولة للوصول للأصل المفقود. هو ما عندوش الأصل وعنده مخطوطات، ف فبيحاول من خلال دراسة المخطوطات انه يوصل للاصل اللي ضاع منه او اقرب صورة للاصل. انا هكتفي بالموضوع ده علشان الناس اللي ورا دي نامت فنريحهم شويه.